أذكر أو أنثى الحديث؟ قال القاضي عياض: وحمل هذا على ظاهره لا يصح، لأن التصوير بإثر النطفة وأول العلقة في أول الأربعين، الثانية غير موجود ولا معهود، وإنما يقع التصوير في آخر الأربعين الثالثة، كما قال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما الآية. قال: فيكون معنى قوله فصورها إلى آخر أن يكتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد أذكر أو أنثى. قال: وخلقه جميع الأعضاء والذكورية والأنوثية يقع في وقت متفق وهو مشاهد، وهو مشاهد فيما يوجد من أجنة الحيوان، وهذا الذي تقتضيه الخلقة واستواء الصورة. ثم يكون للملك فيه تصور آخر، وهو وقت نفخ الروح فيه حين يكمل له 4 أشهر، كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. انتهى ملخصا. وقد بسطه ابن الصلاح في فتاويه فقال: ما ملخصه؟ أعرض البخاري عن حديث حذيفة ابن أسيد، إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه، وإما لكونه لم يره ملتئما مع حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود لا شك في صحته، وأما مسلم فأخرجهما معا، فاحتجنا إلى وجه الجمع بينهما بأن يحمل إرسال الملك على التعدد. فمرة في ابتداء 40 الثانية، وأخرى في انتهاء 40 الثالثة لنفخ الروح. وأما قوله في حديث حذيفة في ابتداء 40 الثانية فصوره، فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إنما يقع بعد أن تصير مضغة، فيحمل الأول على أن المراد أنه يصورها لفظا وكتبا لا فعلا، أن يذكر كيفية تصويرها ويكتبها، بدليل أن جعلها ذكرا أو أنثى إنما يكون عند المضغة. قلت: وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إنما يقع في 40 الثالثة، بأنه شهد في كثير من الأجنة التصوير في 40 الثانية وتمييز الذكر على الأنثى، فعلى هذا فيحتمل أن يقال أول ما يبتدأ به الملك تصوير ذلك لفظا وكتبا، ثم يشرع فيه فعلا عند استكمال العلقة، ففي بعض الأجنة يتقدم ذلك وفي بعضها يتأخر. ولكن بقي في حديث حذيفة ابن أسيد أنه ذكر العظم واللحم، وذلك لا يكون إلا بعد 40 العلقة، فيقوى ما قاله عياض ومن تبعه. قلت: وقال بعضهم يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء 40 الأولى يقسم النطفة إذا بعضهم يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء 40 الأولى يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء بحسب الأعضاء، أو يقسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى لحم وبعضها إلى عظم، فيقدر ذلك كله قبل وجوده، ثم يتهيأ ذلك في آخر 40 الثانية ويتكامل في 40 الثالثة. وقال بعضهم معنى حديث ابن مسعود أن النطفة يغلب عليها وصف المني في 40 الأولى، ووصف العلقة في 40 الثانية، ووصف المضغة في 40 الثالثة، ولا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره. والراجح أن التصوير إنما يقع في 40 الثالثة. والراجح أن التصوير إنما يقع في 40 الثالثة. وقد أخرج الطبري من طريق السدي في قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وذكر أسانيد أخرى قالوا: إذا وقعت النطفة في الرحم طارت في الجسد 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما فإذا أراد الله أن يخلقها بعث ملكا فصورها كما يؤمر. ويؤيده حديث أنس ثاني حديث الباب حيث قال بعد ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب أذكر أم أنثى الحديث. ومال بعض الشراح المتأخرون إلى الأخذ بما دل عليه حديث حذيفة ابن أسيد من أن التصوير والتخليق يقع في أواخر 40 الثانية حقيقة. قال وليس في حديث ابن مسعود ما يدفعه واستند إلى قول بعض الأطباء أن المني إذا حصل في الرحم حصل له زبدية ورقوة في 6 أيام أو 7 من غير استمداد من الرحم ثم يستمد من الرحم ويبتدئ في الخطوط بعد 3 أيام أو نحوها ثم في 15 ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة ثم تنمى الأعضاء وتمتد رطوبة النخاع وينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تمييزا يظهر في بعض ويخفى في بعض وينتهي ذلك إلى 30 يوما في الأقل و45 في الأكثر لكن لا يوجد سقط ذكر قبل 30 ولا أنثى قبل 45. قال فيكون قوله فيكتب معطوف على قوله يجمع. وأما قوله ثم يكون علقة مثل ذلك فهو من تمام الكلام الأول وليس المراد أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الأطوار 3 فيحمل على أنه من ترتيب الأخبار لا من ترتيب المخبر به. ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه كذا قال والحمل على ظاهر الأخبار أولى. وغالب ما نقل عن هؤلاء دعاوى لا دليل عليها. قال ابن العربي الحكمة في كون الملك يكتب ذلك كونه قابلا للنسخ والمحو والإثبات بخلاف ما كتبه الله تعالى فإنه لا يتغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاصل أن حديث ابن مسعود فيه أن إرسال الملك يكون بعد إكمال 4 أشهر لأنه قال يجمع خلقه في بطن أمه 40 ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. وفي حديث حذيفة بن أسيد أن إرسال الملك إنما يكون بعد 40 الأولى فاختلف أهل العلم هل هناك حديث أرجح من حديث أو أن هذا من تصرف الرواة نقلوه بالمعنى أو أن يقال بأن إرسال الملك مرتين مرة يعني يؤمر ويكتب وأما يعني من حيث التطبيق فلا يكون إلا بعد طور المضغة لأن الأطوار عندنا نطفة ثم علقة ثم مضغة. الآن محل الخلاف التصوير متى يكون التصوير هل في طور المضغة أو أنه في طور العلقة. حديث ابن مسعود فيه أن ذلك يكون في طور المضغة ويقول العلماء بأن الأطباء يثبتون هذا بأن التصوير إيش معنى التصوير التخطيط. الآن عندنا أمور 3 عندنا خلق وعندنا تصوير وعندنا بر هو الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور. التصوير هو التخطيط أنه يخطط يعني أجزاءه وأعضاءه تخطيطا بدون ما يظهر. وأما الخلق فهو أن تظهر الأعضاء وأما البر فهو بعد الانتهاء من هذه الأشياء 3. من هذه يعني من التصوير ومن الخلق. البر آخر المراحل. فالآن محل الخلاف بين الحديثين، التصوير هل يكون في 40 الثانية أم في 40 الثالثة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الغالب أن بناء على حديث ابن مسعود أن التصوير وأن الخلق لا يكون إلا في 40 الثالثة، ولا يمنع أن يكون في بعض الناس يكون ذلك في 40 الثانية، بدليل أن بعض الأجنة تسقط وتكون مصورة، ذكر بعضهم أنها تكون عبارة عن قطعة لحم مثل الصفيحة، يعني يرى فيها آثار اليد والرجل لكن لا تبرز، إنما كأنه بالقلم، كأنه مرسوم بالقلم على صفيحة بيضاء. فالحاصل أن العمدة على حديث ابن مسعود وأنه هو الغالب، وأما حديث حذيفة بن أسيد فيحمل على أنه في بعض الأجنة يكون التصوير قبل 40 الثالثة. وفق الله جميع المحبين رضا الله عنه، والحمد لله. لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث الخامس حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث حديث عظيم وقاعدة كبيرة من قواعد الدين والملة، فيها رد البدع والمخترعات والمحدثات. فهذا الحديث ينبغي حفظه، وينبغي العناية به، وينبغي إشاعته، وينبغي كثرة الاحتجاج به في رد البدع والمخالفات والمحدثات التي كانت في باب العقائد، وأيضا في باب الأقوال والأعمال وكل ما يخالف الدين. فهذا الحديث أصل في ردها وذمها. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ها هنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله من أحدث، من اسم شرط جازم، وأين الجواب؟ فهو رد. من أحدث أي من عمل أو اعتقد أو قال شيئا ليس من ديننا. من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا أي في ديننا وشرعنا. قوله في أمرنا أي في ديننا وشرعنا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قوله ما ليس منه أي ما لم يكن موجودا لا في القرآن ولا في السنة. فهذا الحديث لا يعني رد تذكير الناس ببعض السنن المهجورة، فهناك بعض السنن قد جهلها الناس ولم يعملوا بها وليست مشاعة بينهم، فيأتي بعض العلماء أو يأتي بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فيذكرون الناس من دثر من السنن ويعلمونهم ما جهلوا من السنن. هذا ليس داخلا في الحديث. فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أي ليس منسوبا إلى القرآن والسنة وليس منسوبا إلى الدين. أما من جاء بشيء وإن لم يكن معروفا عند الناس ولكن له أصلا في السنة، ولكن بسبب بعدهم عن العلم جاهلوه، فهذا داخلا في الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كلمة رد مصدر ويراد به مردود، فهو مصدر بمعنى مفعول، مثل نسخ بمعنى منسوخ، وسد بمعنى مسدود. فقوله فهو رد أي هو مردود. من جاء بشيء في قول أو عمل أو اعتقاد ليس موجودا في ديننا، لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. فهذا حديث عظيم كما تقدم في إبطال البدع والمنكرات وفيه رد المخالفات والمحدثات. فمعلوم ذم البدعة وشؤمها وأنها أخطر من كبائر الذنوب العملية، فالبدع أخطر وأشد وأعظم من كبائر الذنوب العملية، لأن كبائر الذنوب لا يستقيم عليها صاحبها ولا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف البدع فإنه يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهذا الحديث بلفظيه فيه التنفير وفيه بيان الرد والذم لهذه البدع المحدثة. فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان في باب الاعتقادات كبدعة التجهم أو الاعتزال أو التمشعر أو الرفض أو الإرجاء. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا في باب العبادات أي شيء ليس على وفق القرآن والسنة في صلاة أو في طهارة أو في صوم أو في حج فهو مردود بنص هذا الحديث. وأيضا هذه الرواية الثانية فيها رد البدع وإن لم يحدثها فاعلها، وإن لم يحدثها فاعلها، لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقد ينكر على بعض الناس فعلهم لبعض البدع فيقول أنا لم أحدث هذه البدع، لم أحدث هذه البدع، فيستدل عليه بهذه الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان هو المحدث لها أو كان غيره هو المحدث لها. فإذا عرفنا أن هذا الحديث أصلا في رد البدع، فما هي البدع؟ البدع هي ما كان على خلاف القرآن والسنة من قول أو فعل أو عقيدة، أو كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاع بها الشرعية، طريقة في الدين مخترعة. فقوله طريقة أي هي استمرار والتزام، ليست البدعة مجرد الخطأ في مرة أو مرتين، هذه لا يقال بأنها بدعة، لكن البدعة هي الطريقة التي يداوم عليها ويمشى عليها ويسار عليها، فهذه يقال فيها بدعة. أما الخلاف في المرة والمرتين خطأ فهذا يقال فيها خلاف السنة، من أخطأ في أمر في الصلاة أو في الصوم أو في الحج ما أكثر الأخطاء التي تقع جهلا، فلا يقال فيها بدعة وإنما يقال هذه خلاف السنة. فإذا ما هي البدعة؟ هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة بمعنى شيء يستمر عليه ويمشى عليه، طريقة في الدين. إذا باب البدع في الأمور الشرعية وليست في حياة الناس الأخرى، فصناعة الأسلحة وصناعة الطائرات والسيارات وتوسيع الطرق وبناء القصور وتزيين الطرق أو تزيين البيوت أو فعل كذا وكذا مما هو عليه الناس، هذا لا يعتبر من البدع، لأن باب البدع تكون في الأمور الشرعية، طريقة في الدين مخترعة. أما وقوله مخترعة أي ليس لها أصل في القرآن ولا في السنة، ليس لها أصلا لا في القرآن ولا في السنة. فالبدع شيء والمصالح المرسلة شيء آخر. المصالح المرسلة كجمع القرآن وتأليف الكتب في العلوم المساعدة على فهم القرآن والسنة، هذا ليس من باب البدع، لأن المصالح المرسلة هي الأمور التي أرسل الشرع فيها الحكم ولم يقطع فيها. فإذا رأى العلماء أن هذا فيه صلاح فلا بأس بالإذن في ذلك، مثلا جمع القرآن، لم يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن في عهده، ثم في عهد عمر ابتدأوا بجمع القرآن، ثم أيضا كان كذلك في عهد عثمان، فلا يقال أن جمع القرآن من البدع، لأن جمع القرآن من المصالح المرسلة التي فيها حفظ الدين. ومعلوم أن الشرع جاء ومطالبا بحفظ أمور خمسة، أول هذه الأمور الخمسة التي جاء الشرع بحفظها والأمر بحفظها هي الدين، فمعلوم أن جمع القرآن فيه حفظ للدين، وأيضا تأليف الكتب في سائر الفنون سواء كان في النحو أو في اللغة العربية أو في المصطلح أو في الفقه، هذا لم يعمله سلف مثلا الصحابة لم يؤلفوا في ذلك، لكن في هذا خدمة للدين وفيه عون على فهم القرآن والسنة، فلا يقال في ذلك بأنه بدعة. فالبدعة هي طريقة في الدين مخترعة يضاع بها الشرعية، المراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتدين لله عز وجل. فهذا هو ضابط البدعة المذمومة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يشمل كثيرا من الأبواب، يشمل كثيرا من الأبواب، ويستفاد من هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن العبرة هو بظاهر العمل. فهذا الحديث كما ذكر العلماء هو الميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. فالأعمال الظاهرة لها صورة، لابد هذه الصورة أن تكون موافقة للشرع، موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وأيضا الأعمال الباطنة لابد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. فحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات يعتبر ميزانا للأعمال الباطنة، فمن عمل عملا لا يكون مقبولا إلا بنية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يعتبر ميزانا للأعمال الظاهرة، فمن عمل عملا ولو كانت نيته حسنة ولو كانت نيته صالحة فلا يكون هذا العمل مقبولا حتى يكون على وفق الشرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا يقول الإنسان أنا أريد التقرب إلى الله، يقال له نعم تريد التقرب إلى الله، لكن لابد أن يكون على وفق السنة، وإلا فهو مردود على صاحبه ولو كانت نيته حسنة. والدليل على أن الأعمال لا يكفي فيها صلاح النية، بل لابد أن تكون موافقة للشريعة، يدل على ذلك حديث البراء بن عازب في خاله الذي ذهب يذبح شاة قبل صلاة العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة العيد وخطب الناس، قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، أي من ذبح قبل صلاة العيد فلا أضحية له. فقام هذا الصحابي وقال يا رسول الله إني عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم، يعني أن هذه ليست بأضحية وإنما هو لحم أكلتموه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذبيحة عبارة عن لحم وليست أضحية شرعية يثاب عليها صاحبها. لماذا؟ لأنه أتى بهذه العبادة على خلاف شرطها، فمن شرطها الأضحية أن تؤدى بعد صلاة العيد. قال شاتك شات لحم إلى آخر الحديث. وأيضا تعرفون أثر ابن مسعود الذي وقف على أولئك النفر الذين تحلقوا في المسجد وبين أيديهم حصى يكبرون ويسبحون ويهللون بهذا الحصى، فأنكر عليهم الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الحديث حديث عظيم في رد البدع والمخالفات، وإن كانت نوايا أصحابها حسنة وبقيت مقية نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما تقدم أن هذا حديث عظيم وأصل عظيم من أصول الإسلام. فكما أن العمل لا بد فيه من شرط الإخلاص وإلا كان مردودا، وهكذا لا بد فيه من شرط المتابعة وإلا أيضا كان مردودا على صاحبه. فكما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فلا يؤجر ولا يثاب على عمله إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا يقبل عمله ولا يثاب عليه إلا إذا كان على وفق الشريعة. فلا بد في جميع الأعمال والأقوال والعقائد التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون جارية على وفق الشريعة، فلا بد للشريعة أن تكون حاكمة على كل قول وعمل واعتقاد. فما لم يكن على وفق الشريعة فإنه مردود على صاحبه، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب المعاملات. فما كان باب العبادات فهو بدعة، وما كان في باب المعاملات فهو مردود وباطل، أي شيء في المعاملات على خلاف الشريعة وعلى ما هو منهي عنه فإنه مردود وفاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي قال له إن ابني كان عسيفا على امرأة هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فقالوا إن على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، فكل معاملة فاسدة على خلاف الشريعة فهي باطلة، وما أخذ من ورائها فإنه مردود على صاحبه، وهكذا كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى على خلاف الشريعة فإنها مردودة وبدعة ومحدثة وضلالة. فالأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم الدليل على أنه مشروع، والأصل في المعاملات وفي الأعيان من الألبسة والمأكولات والمشروبات الحل حتى يقوم الدليل على المنع، فالأصل في العبادات هو التوقيف والمنع حتى يقوم الدليل على أنه مشروع، كما أن الأصل في باب المعاملات والأعيان من المأكولات والمشروبات والملبوسات وجميع العادات الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على المنع، فليس كل شيء يقال أن هذا لم يكن عليه السلف فهو مردود وهو باطل وهو بدعة، بل هذا في بابي